إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئك مع اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا اليوم مع مشهد خاص من مشاهد يوم الجمعة لنتكلم في أيام الله. ولا يزال الاستئصاليون في العالم الإسلامي يمارسون هويتهم وعقيدتهم في استئصال الإسلام واستئصال أهل الإسلام. نتحدث عن المشهد المصري بصفة خاصة، ونتكلم بعد ذلك عن بعض المشاكل التي تحدث في سوريا الآن بين بعض الفصائل المجاهدين أو الثوار هناك، يعني نعلق تعليقا أو مسا خفيفا هكذا إن شاء الله. بالنسبة لمنهج المتمردين على شريعة الرحمن، منهجهم واضح. المشكلة ليست فيهم، المشكلة فينا أو في من يتصدر لريادة الأمة وقيادة الأمة فلا يفهم منهج وطبيعة هؤلاء المتمردين على شريعة الرحمن. منهجهم استئصالي، منهجهم إما أن يستغرقوك وتعبد نفس الذي يعبدون، أو الجحيم أو الموت الزؤام، يعجلون بك ويجعلون حياتك جحيما. وهذا التهديد حدث للرسل من قبل، وقال الذين كفروا لرسلهم، هؤلاء الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. استئصال، لا تريدون أن تعيشوا معنا، تتبعوا ملتنا، تتبعوا أحكامنا، منهجنا في الحياة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إذن هم يقول من أرضنا، يعني هي ليست أرضك، هذه أرضهم، هذه بلادهم. هكذا يعتقد المتمردون على شريعة الرحمن وعلى حكم الله، فهم يعتقدون أن الأرض أرضهم، وأنهم أحق بوراثة هذه الأرض وهذه البلاد، وأحق بقوانينها وبتشريعاتها، ولذلك حاربوا الرسل، ولذلك هددوهم. وهذا هو منهج حتى الطواغيت في أيامنا. أتتذكرون عندما قال جورج بوش، وجورج بوش الصغير هذا الأحمق المطاع، ثم أيضا توني بلير وأسنار وهؤلاء، عندما أرادوا أن يشنوا حربا على أفغانستان والعراق، عندما قالوا هؤلاء الذي لا يريد أن يحب أن يعيش في الغرب، هؤلاء يحسدوننا على ديمقراطيتنا فليخرجوا من أرضنا. طب وحتى لو خرجوا من أرضكم، أنتم ذهبتم إلى أراضيهم، طب لماذا تلجؤون وتهاجمونهم في أراضيهم وفي بلادهم، وتستبيحون حرمات هذه البلاد وتستغلون ثرواتها؟ لماذا؟ يقول لك نعم، لأننا نريد أن يعيشوا في ديمقراطياتنا، على مزاجنا، نحن لنا مصالح، أمننا القومي مهدد في أفغانستان، أمننا القومي مهدد في العراق، أمننا القومي مهدد في الصومال، في مدغشقر، في أي جزيرة من جزر العالم. يقول لك هذا أمننا، يعني هذه الطاغوتية العالمية، إما أن تتبعنا حتى ليست القضية كما وصف القرآن في أرضنا، هذه أرضنا يعني مجموعة من الناس يتصور أن يعيشوا أنهم كانوا يعيشون في مكان واحد، لكن هذا جورج بوش وأمريكا تقول لك هذه أرضنا، أرضنا يعني العالم كله هو ملكهم هم، وأنت ما عليك إلا أن تكون عبدا لهم هم. ولذلك لا يسمحون بأي تجمع يضاد هذه الهيمنة الأمريكية أو الغربية الجشعة، هم يتقاسمون فيما بينهم هذه الغنائم. ولذلك قال بستان قديما عندما كان يتكلم عن فرنسا وعما حدث في البلقان، قال هذه أوروبا نادي مسيحي، وهؤلاء البوسنويون الذين يريدون أن يؤسسوا دولة إسلامية اسمها البوسنة والهرسك في ذلك الوقت، يرد على عزة بيجوفيتش عندما قال هذا نادي مسيحي، لا مكان للإسلام هنا. هذا ما لم يفهمه هؤلاء أيضا المسلمون الذين يعيشون في البلقان، أنهم أما تريد أن تكون أوروبية رغم أن أشكالهم هي من نفس هذا الاستحنة البيضاء وهذه العيون الزرقاء، لكن لا هذا ليس كافيا، أنت أصلك كنت مسلما ومن سلالة مسلمة حتى ولو كنت شيوعيا، حتى لو كنت علمانيا، حتى ولو كنت دائما مشكوك فيك، دائما أنت لا, لا, لا, لا قيمة لك عندهم إلا أن تقدم خدمات له. إذن لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هو هكذا تعود في ملتنا، نعم نعطيك بعض الغنائم والعطايا، وكلما تتماهى معنا في الكفر، كلما تعبد عجلنا، تعبد بقرتنا، تعبد دستورنا، تعبد أهواءنا، تعبد ما نعبد، تسير مثل ما نسير هنا، فأنت منا ونحن منك بعد اختبار، لأنك لست أصيلا عندهم. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ولذلك لاحظ أي إنسان مسلم على وجه الأرض بيحاول مجرد محاولة أن يطل برأسه بمشروع إسلامي، دائما حرب على طول، إجهاض مبكر، أجهز عليه مبكرا. وهذه مثل ما حدث في أفغانستان، طلبة 5 سنوات لم يمهلوه، أخذوها تكأ ما حدث في 11 من سبتمبر واحتلوا، لأنهم لا يريدون أي مكان في العالم رغم أن أفغانستان بعيدة عنهم ولا تمثل لهم شيئا. هناك في مالي في أزواج، عندما استعرض الشباب هذه الرايات ونحكم بالشريعة الآن والعملية، وقضوا على الخمور، وقضوا على الأماكن، يعني ما يعني تمكنوا من السيطرة على اللصوص ونشر العدل، ماذا حدث؟ مجرد أن أطلوا برأسهم خلاص، فرنسا ومولت من الإمارات ودول الخليج، وهؤلاء الخدم العبيد وعبابيد العبيد اللي هما من كل هؤلاء من أموال النفط، من أموال المسلمين، قضوا على المسلمين. وأيضا في الصومال، حركات الجهادية في الصومال وشباب المجاهدين وغير ذلك، كلها بتتم لأنه لا يريدون لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هو هذا هو الحل. تقول لي مشروع إسلامي، مش مشروع، حتى لو كان هذا المشروع يتيما سلخا، هذا السلخ سلخ ممسوخ، مثل الديمقراطية، هؤلاء مثل الإسلاميين الديمقراطيين، الإسلاميين الذين اتخذوا الديمقراطية وسيلة حسب زعمهم إلى أن يعني حاولوا تطبيق الشريعة في أدمغتهم إلى قيام الساعة، يعني إن شاء الله واحدة واحدة، يعني خطوة خطوة، لم يمهلوهم أيضا رغم أنهم تنازلوا عن ثوابت الشريعة، لم يمهلوهم أيضا، لأن القضية ليست قضية تجارب، هي قضية كبيرة. هو لا يريدك حتى تأخذ نفسك، لا يريد ذلك وصرحها جورج بوش ونحن الذين لا نفهم. صرح بها الثالوث أثنار وجورج بوش وتوني بلير وقالوا هؤلاء يريدون دولة إسلامية من إعادة مجد من جاكرتا إلى إسبانيا يعني الأندلس. ومعظم المسلمين لا يفهمون، معظم هؤلاء الحركات حتى الديمقراطيين الإسلاميين ليس في دماغهم هذا الموضوع أصلا. بلاد المسلمين معظمها محتلة احتلال مباشر وغير مباشر، ورغم ذلك هو قد يعني إذن هم يفكرون في المستقبل لا يفكرون الآن. يقول لك هؤلاء ربما هذه الفكرة تكون صغيرة تكبر بعد ذلك، ربما يحدث بعد ذلك ينمو هذا المارد القوي الإسلام، وذلك اضربه اجهز عليه يؤخره بقدر الإمكان، لأنهم يعتقدون أن الصراع أصلا مع الإسلام، ونحن نعتقد أن الصراع مع الكفر إلى قيام الساعة، ونعتقد أننا سنفوز عليهم في النهاية. هم يعلمون ذلك ونحن نعلم ذلك، وهم يعلمون أن نهاية التاريخ ستكون هناك في بلاد الشام، وتكون هناك في فلسطين، وتكون في هذه أرض المحشر، ونهاية التاريخ ستحدث هناك، لكنهم يصورون بستار وهمي تمثيلي هوليودي أن المسيح سينزل ويتخلص من أتباعه كلهم حتى بما فيهم اليهود، واليهود سيتخلصون من النصارى والمسلمين، يضحكون كلهم على بعضهم، وحتى الشيعة الروافض يتخيلون نهاية التاريخ بهذه الطريقة. يأتي هذا المهدي الدراكولا الذي ينتقم من المسلمين ويبيد العرب ويبيد ويتحالف مع هؤلاء اليهود، ثم بعد ذلك تكون الجنة لهم، وكل واحد يتخيل هذا. ونحن نعتقد أن نهاية الصراع سيكون هكذا، لكن سنقضي عليهم إن شاء الله. هذا هو الذي نعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به، ونهاية التاريخ ستكون هكذا. أما أننا الذي يتوهم أنه سيستطيع أن يروض الباطل فهو على باطل، فهو واهم. هذا هو قول الله لهؤلاء للرسل، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو ما لم نفهمه نحن، ولم يفهم هؤلاء القادة وقادات والحركات الإسلامية. نتيجة مطارق معينة نتفهمها، نتيجة ضغط القوى الطاغوتية على مستوى العالم على مدار قرون على المسلمين فتنازلوا، فصاروا يقول لك نستوعبهم، نحاول نمارس التقية معهم، لكنهم يجهزون علينا دائما في أوقات مبكرة لا يجعلك تستطيع تفكر. حتى تحالفات وثنية يهودية نصرانية صليبية رافضية شيعية شيوعية كل ما تدخل من الولحن على أهل السنة الذين يمثلون الإسلام الحقيقي. هؤلاء هذا هو منهج الاستئصال عندهم، ولذلك انظر منهج احتقاري حتى يزدريهم. ينظرون إلينا حتى ولو كنا كثرة، ينظر إليك لأنه في يده القوة، فهو ينظر إليك بأنك ضعيف، يعني هو يمن عليك فقط بالبقاء بحكم المواطنة، وإلا ممكن ينزع منك الجنسية. هذا القانون الجديد ما كان معروفا من قبل، كان من قبل ما يسمى يطردك من القبيلة، يعني يطردك إلى مكان آخر، ولكن الآن ينزع منك ما يسمى الجنسية إذا خالفته. خائن، يعني خائن مجرد أن تخالف الرأي. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإن لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. يعني شعيب انت عمال تتكلم، انتوا لا تفقهون، هم يفقهون ولكنهم كاذبون، لانه بيدعوهم الى التوحيد وبيدعوهم الى التخلص من هذه الشركيات. قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، وان لنراك فينا ضعيفا، يعني انت لست اقوانا ولست، انت هو شخص عادي يعني امامنا، نحن لدينا القوة ولدينا الحراسات المشددة ولدينا الأمن المركزي ولدينا قوات الدرك ولدينا الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب، لدينا كل هؤلاء وأنت ضعيف، ليست لديك شوكة ولا قوة. لولا رهطك، لأن رهطك كانوا من الكفار، يعني لولا هذه لهم حيثية عندنا لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. لحظة أنك يعني عزيز علينا، لا ممكن نتخلص منك بسهولة. الآن هو يعني هو استئصال، وهو ما لم يحاول أن يستوعبه قادات الحركات الإسلامية على مدار هذا القرن الماضي، على الأقل القرن هذا على العلم الماضي، وخاصة الخمسين سنة الماضية، ظنوا أنهم يستطيعون أن يتحايلوا على الباطل وأن يركبوا في قطار الباطل فيروضوا الباطل، فروضهم الباطل وطردهم ومسخهم وجعلهم أمثولة وأعجوبة. الباطل هذا نحن نعيش في ردة حكومية، ردة تنظيمية، منظمات مسلحة تحكم العالم الإسلامي من جيش وشرطة، وهؤلاء هم العلمانيون الذين يحكموننا، والذين ورثهم ذلك، الذي ورثهم ذلك هو الاستعمار. هذه تنظيمات استئصالية حتى في فترة حكوماتهم. نعطيكم أمثلة على ذلك. أنتم الآن ترون ما يحدث الآن في مصر مثلا على سبيل المثال، ما حدث في قرية دلجة في المينيا بالصعيد، حصار ضرب برا وبحرا، ها برا وجوا، وحصار كأنها معركة من معارك يذكرنا بأيام جروزني أو معارك في البوسنة ولا غيره، هذا في البلد الداخلي، يعني البلد الداخلي في قرية صغيرة. وهذا أيضا الذي يحدث تأديب المدن وحصارها، هي نفس نظرية ستالين عندما حاصر مدينة وسرح ونقل السكان إلى صحراء سيبيريا وغيرها، مدن أمم كان ينقل أمما كاملة، قرى كاملة تحاصر وتباد، ما أغضبت الحكومة المركزية أو أنها اعترضت على شيء ما. هذا منهج الطواغيت، إزالة، إبادة، أرض محروقة، يجب تأديب كل من يتطاول على الحكومة، على الطاغوت الذي طغى وجبر هذا، كيف أنك تجرؤ أن تعترض عليه؟ لذلك هذا منهج التأديب، هو منهج أيضا اليهود في فلسطين الذين اغتصبوا فلسطين. نعم، تأديب المدن، حصار المدن، حرقها، نقل السكان من أماكنهم، التهجير، الإجبار، وهذا ما يحدث في سيناء أيضا. يعني تخيل يريدون كل فيلم سيناء كما قلنا لكم في منطقة الشيخ زويد وغيرها والمناطق رفح وعلى الحدود واستعراض القوة، كل ذلك بسبب ماذا؟ كل هذا هو نفس منهج ما يسمى يسموه التطهير العرقي في القاموس العلم الاجتماعي السياسي، ونحن لا نقبل هذا المصطلح. يعني تطهير كأن شيء نجس مثلا كان يطهر، لا، هم النجس وهم الوسخ أصلا. فهذا الاستئصال لأنهم لا يحبون ذلك، لأن يقول لك خلي السكان، يجبرهم على الهجرة أو الرضا بأن يكونوا أذلاء عبيدا لهؤلاء وجواسيس للعسكر، هذا هو الحل. وراحت هذا الكيان الغاصب لفلسطين. فهذا نظام حصار المدن وتأديبها حتى في الداخل، يعني في الأطراف، في سيناء الناس في معظم الوادي، وادي النيل أو في الداخل الدولة لا يعرفون، يعني لا يكاد ممكن الواحد يعيش ويموت ولا يعرف سيناء أصلا. ورغم ذلك لكن الموضوع الحصار صار عندهم الآن في كرداسة، في الجيزة، عند أهرامات، عند أهرامات، هذه قريبة من منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، هذه قرية قديمة، منطقة عتيقة، وفعلا منطقة الأبطال، هذه القرية قرية من الأشاوس الأبطال بحق فعلا تاريخيا حتى، ولا مآسي مع الحكومات المتعاقبة. هذا التأديب ليس جديدا. حصار، لاحظوا نفس الذي السيناريو، من الذي يستخدم ذلك؟ العسكر، ولا بد يكون دعك من اسمه، سواء جمال عبد المهزوم، هذا جمال عبد الناصر، أو سواء كان السادات، أو سواء كان هذا الطاغية محمد حسني مبارك، أو هذا المجرم الصعلوك السفاح عبد الفتاح السيسي، الذي بيتقمص بيعيش في جلباب عبد الناصر، بأنه بطل قومي، يعني بيحاول يقارن نفسه بعبد الناصر، وفين؟ في الوحشية والإجرام والظلم والبطش. هذا ما يفعلونه. ولذلك هذا ما لم يتفطن إليه هؤلاء الذين صاروا في ركاب الديمقراطية وترويض الباطل. الباطل هي فرصة واحدة، إذا أمكنتك فرصة أمر فاغتنمها، لكنهم لم يغتنموها. وصل الحكم ما استطعش يحافظ عليه، ضيعوه. بسبب ماذا؟ لأنهم يظنون الإصلاح في الغنغرينة، في السرطان. كيف السرطان يا زوج في جسد دولاب الدولة؟ كيف؟ هؤلاء ثعابين وحيات وعندهم متبرسون في الباطل، فلذلك أكلوهم. لأن هو الباطل ما ينفع. لذلك أول شيء عملوا اللي المفروض كان أهل الحق يفعلوه، وهو استئصال شأفة هذا الباطل، لكنهم لم يفعلوا. الباطل أول ما من أول يوم الانقلاب، أول يوم ها على طول اغلق، أمم، اعتقل، افتح سجون أكثر من 20,000، وربما تزيد الآن على 30,000، 1,200 امرأة معتقلة حتى الآن في أماكن أمر مركز السجون، يعني مكدسة الآن حتى في الأطراف. الآن يبدون الناس لا تستطيع تأكل الطعام الآن، والأسعار في الغلاء، ورغم ذلك فإنهم يبنون سجنين كبيرين ضخمين. تخيل، يعني سجون كبيرة، بل هم متخصصون، العسكر وجيوش، هذه الجيوش متفننة متخصصة في حرب شعوبها وفي بناء السجون. هذه ما تتقنه، بناء السجون وتكميم الأفواه والاعتقالات والقتل والمحاكم العسكرية، وكل هذا هو الذي يتقنونه. هذا في أيام عبد الناصر، جمال عبد الناصر، هذا الزعيم المهزوم دائما الذي لم ينتصر في حياته. عندما كان قبل الملكية في 48 كان مهزوما، كان ضابطا عاديا صغيرا ومنهزم. ثم بعد ذلك عند بعد انقلاب يوليو سنة 52، ثم كان مغمورا، ما كان معروف، كان اللواء محمد نجيب هو اللي كان معروف. ثم بعد ذلك في 56 هزموا بالعدوان الثلاثي، ثم في 67، ولكن قبل ذلك لاحظوا الكوارث، تأديب الناس لأشياء. من الذي كان يحكم؟ مجموعة من واحد عنده 30 سنة، واثنين 40 سنة، وخمسة 25 سنة، 33، يعني كلهم في الثلاثينات إلى الخمسينات في الحدود هكذا. ناس فجأة وجدوا أنفسهم يحكمون بلدا كبيرا، فصاروا أصدقاء لمن؟ للفنانين والفنانات، وعملوا كل الكورة، وهذا هو اهتمامهم. وذلك كانوا يؤدبون الناس لأتفه الأشياء. عبد الناصر أراد أن يجعل البلد شيوعية، احتفل في أيامه بميلاد لينين، باحتفال بعيد لينين، بوفاة لينين لمدة شهر، يريد البلد كل شيوعية يا جماعة. وذلك الأسماء التي تسمعونها، أسماء الشيوعية هذه ولدت في أيام عبد الناصر، الرملي ولينين والبش، كل هذه الأسماء موجودة في مصر الآن، وبعضهم واحد اسمه ستالين، واحد اسمه لينين، هذه أسماء موجودة في مصر. وكل هذا بتشجيع هذه الدعاية الإجرامية. إحنا في كرداسة نفسها، في كرداسة سنة 65، اللي هي كرداسة الآن التي تحاصر الآن حتى الآن ويؤدبونها الآن، في سنة 65 نفس العسكر ونفس العقلية أرادوا أن يقبضوا على أحد قيادات الإخوان، ثم بعد ذلك أخذوا زوجته ليعتقلوها. هذا منطق الرهائن، يأخذك رهينة. وهذا يحدث في كل من حكموا هذه بلاد المسلمين غالبا، إذا لم يجدك يأخذك يأخذ النساء رهينة. وصل الأمر الآن لآل سعود، كانوا آل سعود يتحفظون في هذا الأمر قديما، الآن يقبضون على النساء ويقلدون. طبعا لما لا نفعل كما يفعل هؤلاء الجمهوريون وأصحاب الممالك الأخرى والجمهوريات المجاورة، نفعل مثل ما يفعلون. وهؤلاء كانوا يأخذون، أخذوا زوجة الرجل رهينة، فلما أراد ينزلها للمباحث العسكرية، للشرطة العسكرية في ذلك الوقت، المباحث الجنائية العسكرية تبع الجيش يعني، فالناس تجمعوا وأخلصوها وطردوا العسكر، بل ضربوه وأخذوا المرأة ورجعوها. هذا كيف يحدث هذا؟ وفي عبد الناصر، وانظر الذين كانوا يحكمون البلد، عبد الحكيم عامر وشمس بدران وزير حربية، ثم عندك كل ما تتخيله من أسماء من وليغ دماء المسلمين كانوا في ذلك الوقت. نظام ولا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ماركسيون شيوعيين حقدون كل الدماء عندهم من أسهل شيء الدماء. قاموا بحمل سنة 65 بتأديب منطقة كرداسة من هذه القرية لا تتخلون الوحشية كل هذا من أجل كيف أن الأهالي تعترض على اعتقال امرأة. تدمير واعتقال وسجن حربي كان الناس قديما يعطون في يقبضون عليهم في السجن الحربي. السجن الحربي حيث سلخانة من التعذيب في ذلك الوقت. ومنهم من كان يموت في السجن ويدفنوه في الصحراء هناك في مدينة نصر. مدينة نصر دي معظمها على جثث الناس لأنها مدينة قديمة. هذه المدينة الأحياء التي ترونها تسمعون عنها الحديثة هذه كلها كانت تقريبا بيدفن فيها الذين يقتلون وعذبون ولا يجدون لهم مقابر أو يحاولوا يخفوا إخفاء قسري لا أحد يعلم أين ذهب. هذا كان في أيام الزعيم الملهم البطل هذا الذي يتغنون به أحزاب الناصرية التي تحكم مصر الآن. من هم حلفاء السيسي الآن؟ هؤلاء الناصريون الماركسيون اليساريون الشيوعيون الذين حتى بقانون الديمقراطية هذا الذي لا نرضاه ما في حد فيهم بينجح. تخيل ما حد بيختبر بينجحهم أصلا. أحزاب هكذا في الفضاء الإعلامي فقط هم الذين يصوغون دستور مصر وهم الذين يتحكمون الآن ويتحالفون ويتقربون ويركبهم السيسي أو يركبون السيسي. المهم متبادل يعني شياطين يحون بعضهم إلى بعض. هذا أدبوها كرداسة في ذلك الوقت 65 فعلوا ذلك واستباحوا المدينة. ده في أيام عبد الناصر. في سنة 66 كي تعلموا كيف وصلنا إلى هزيمة 67 الرجل كل اهتمام العسكر إما مع الفنانين والفنانات والأفلام التي تسخر من رب العزة في ذلك الوقت. هذا الإعلام كان من أسوأ الإعلام في ذلك الوقت. سبحان الله نفس الإعلام المجرم هذا الذي يسخر من الإسلام والمسلمين الآن هو نفس الإعلام الذي كان يأتي بهذه الفجور. أفلام الستينات دي كانت من أفلام الفجور والسخرية من رجل الدين اللي هو من عالم الدين والسخرية من الشيوخ والسخرية من الشيخ من أي مظهر إسلامي. والبنات اللي بيلبسوا الميكروجيب والمينيجيب وكل ما تتخيلوا من الفساد والدعارة وكل ده هذا مثلوه في أفلام الستينات بصفة خاصة. تخدير للأمة وتدمير وحرب على يعني شعواء على الإسلام والمسلمين والمسرحيات في ذلك الوقت والأغاني والحفلات أم كلثوم حفلات عبد الحليم حافظ وفريد وغيره كل هذه كانت حملة منظمة لاستئصال هوية الأمة في أيام عبد الناصر. في سنة 66 ذهبوا إلى قرية هناك في اسمها كمشيش. قرية كمشيش هذه في مركز اسمه تلا في محافظة المنوفية. هذه القرية حدث فيها ما لا تتخيل يعني كأنك بتتكلم عن التاريخ الروماني والتعذيب الذي لا يتخيله أحد. هذه القضية كانت في ذلك الوقت يعني الناس عتموا عليها طبعا لكن الإعلام نفخ في القضية لدرجة صوروا للناس في ذلك الوقت أن كمشيش هذه دولة الإرهاب ودولة الإقطاعيين وهؤلاء الذين يقتلون أصحاب الأفكار والأراء. كل هذا بسبب مأرب شخصي لا علاقة له لا بأراء ولا أفكار. هذه كمشيش سنة 66 أذاقها عبد الناصر وأخوه وعبد الحكيم عامر وشمس بدران وكل هذه الطغمة الطاغية أذاقوها من سنة 66 إلى 68 من العذاب. بسبب ماذا؟ بسبب مسألة بسيطة. واحد مجرم شيوعي هذا الشيوعي كان صديق لأخ حسين عبد الناصر اللي هو شقيق عبد الناصر اللي متزوج بنت عبد الحكيم عامر عيلة يعني ما هو عوائل كانت تحكم البلد يعني. فهذا الرجل كان مستفزا لعائلة الفقي عائلة الفقي الناس إقطاعيين ناس ورثوا أموال هذه ورثوها كابرا عن كابر بلادهم وأموالهم وهذه الحقول وهذه القصور والأراضيهم. لما جاء عبد الناصر أراد يرشي الفلاحين ويرشي قدم رشوة للمستأجرين والناس قال كل واحد انت عندك 50 فدان ناخذها نقسمها، انت تاخذ 5 فقط. طب تاخذ مني ليه؟ هذه اموالي وانا اعطي فيها الزكاه، وتاخذ منها الضرائب وتاخذ يعني يستبيحوها اخذوها رغم انفه. انت عندك كم قصر؟ عندك تاخذ قصر يعني خلاص ناخذها نأممها. استولوا على اموال الناس بدون وجه حق ظلما وعدوانا لكي يوزعها على احبابه من العسكر اصلا والفلاحين والناس يبصوا منه. واحد جلس هكذا فصل وجد ان هو بقى صار عنده 5 فدادين، والمسكين اللي هو صاحب طب انا ايه ارضي؟ طب انا طب لماذا يؤخذ مني رغم انفي؟ ولماذا تصادرونها؟ يعني ظلم لا تتخيلونه، ولا يحتاج الى كتب ومجلدات لكي تسمعوا الى هذه القضيه الماساويه. الناس ماتت من اللي جالها شلل، واللي جاله ضغط، واللي مات من اسر كامله اتدمرت من اللي هم اللي كانوا اغنياء. اغنياء لم يكونوا مستولين مثلا، يكونوا يعني ناس نهبوا اموال الناس، هل هي اموالهم بكدهم وتعبهم ورثوها عن ابائهم اخذها واستولى عليها واممها هذا المجرم الطاغيه؟ فكان في عائلة غنية هنا، وهذا المجرم الولد هذا كان الرجل هذا كان شيوعيا وكان مستفزا لهذه العوائل، فكانوا يتناقشون في الفلاحين هكذا. حدثت مشاجرة ذات مرة وراح قتل هذا الرجل، قتله شباب القرية. كيف صديق حسين جمال حسين عبد الناصر اللي هو رئيس الجمهورية اخو رئيس الجمهورية يقتل؟ فجاء على طول اتصل الجاسوس ما شاهند هذه المجرمة التي كانت تظهر في ميدان التحرير وعمل لي فيها البطلة هذه المجرمة، اتصلوا بالبوليس السري وعندك النظام العسكري على طول جردوا حملة لتأديب كمشيش والاعتقال عائلة الفقي ولكل من لا تتخلوا. في سنة 78 1978 في عهد السادات هذه القضية رفعت قضية للقبض واعتقال الضباط الذين عذبوا الناس في كمشيش، كان وحكم فيها القاضي. هذه وثائق تخليك تشيب يشيب رأسك من الهول الذي أنت تستمع إلى شهادات الناس والتعذيب الوحشي الذي مورس على هذه القرية وكرامة الإنسان، الإنسان حتى لو كان كافرا، هذا الذي أهدروه في كمشيش وحكموا على هؤلاء الضباط في ذلك الوقت واستمعت إليهم المحكمة. هذه في هذه القضية لا تتخيل عملوا إيش؟ جاءت الشرطة العسكرية بالدبابات المصفحات. هذا المنظر لم يكن يراه الناس في ذلك الوقت، لأن لم تكن هناك فضائيات ولم يكن هناك هذه الموبايل ولا الإنترنت ولا الفيسبوك ولا الحاجات هذه، لكن الآن نراها. هذا الذي حدث أمامكم وأنتم ترونه في كرداسة وفي دلجة، وهذا استعراض القوة كان في ذلك الوقت هو وأبشع مما هو. نفس السيناريو قرأ على شيطان واحد. انظر هؤلاء الرجال، ان المرأة هذا كبير عائلة كذا، تعرف الفلاحين والناس الكبراء والناس الأعيان فيهم لهم احترامات، وفي كانت حتى في ذلك الوقت النساء كان في حشمة، لا يوجد الاختلاط، لا يوجد هذه الأشياء، وخاصة في الفلاحين وعندهم نوع من التدين. زوجة الرجل اللي هو الكبير العائلة يخرج يخرجوا امراته زوجته على تقول لها اخلعي ملابسك علانية امام الفلاحين. الست المصونة المحترمة العفيفة المشهورة هذه التي يعني من السؤدد بمكان، خلعوها خلاها تخلع ملابسها امام كاملة امام الفلاحين علانية امام الشرطة العسكرية في الشارع اذلالا لهم. تخيلوا هذا هو الذي كان يحدث. الرجل كل الرجال الذي يخرج كل نسائهم يخرجوا اخلعوا ملابسكم، خلعوا النساء. هذا حدث في عهد هذا الزعيم الملهم عبد الناصر الذين يعبدونه من دون الله، هذا الطاغي الذي اذل واهان كرامه الاسلام والمسلمين والذي نحى الشريعه والذي ورث لنا هذه الجنديه المجرمه، هذه الجندية الإجرامية، هذه الجيوش العار. هذا كان يملك الجيش والقوة والبطش، هذا هو الجيش الذي كان يهزم من؟ بيهزم الشعب، وهزم ذليلا حقيرا سنة 67. هذا يفعل هذا الشعب. حتى من بعض الناس شهادات الناس في الأحياء في ذلك الوقت، الناس تقول كانوا يأسون العوائل، الرجال تصطف هكذا يدخلوهم يلبسون يربطوهم بالحبال، ويأتي نائب الأحكام العسكري ويجلسهم هكذا مربطين بالحبال، ويجلس كبير، انت كبير عيلة فلان، وده كبير عيلة الفقي، وده كبير، يلبسهم طرح النساء، طرح جالس في الشارع وجالس امام في الطرقات المحكمة، جالسين بطرح النساء، والشرطة العسكرية تقول له اسمك ايه، اختار لك اسم، اختار لك اسم نادية، اسم ليلى، اسم فاطمة، اسم مش عارف ممثلة من المسائل، غني اغنية، اعمل اي اغنية نسوان، اي حاجة. هذا الرجل الوقور يفعلوا بيهم، يلبسون طرح، طرحة الطرحة هذه، الغطاء مش طرحة النساء، هذا المتخصص به للفلاحات، هذا يلبسوا الرجل، والرجل هذا الذي كان شريفا كبيرا غنيا معروف يهينونه، كانوا يهينونهم. وبعدين ليس هذا فحاس، يقولون كانوا من كثرة الضرب الناس أظافرها كانت بتخلع من أرجلها، يعني الظوافر بين التورم بتتفسخ، الظوافر بيقلعوها يا رجل، وحشية ما بعدها وحشية. كانوا يأمرون الرجل حتى في القرية وفي سجن القرية، وهناك لما في السجن الحربي الوايل، لكن يلحس الحيطة، الحس بلسان، حس هذا اللسان يتورم وينزل دما، الحس الحيط، يأتي المخبر، هذا في شهادة المحكمة يا جماعة، شهادة المحكمة موجود الآن، هذا يقول له، يبصق الجندي المخبر، مخبرين هؤلاء ولنا معهم شأن إن شاء الله، هؤلاء المخبرون يقول له، يضربوا يعزم، يقول له يبصق بالبلغم في القوب، يقول له الحس هذا، يأتي إلى كبير من كرة الحس ويضربوه حتى يلحس هذا. بل إن الأمر كما حتى القاضي نفسه تكلم بكم، هؤلاء ليسوا من البشر بشيء، عندما يقول للرجل اضرب أبوك، اصفعه بالقلم، بالقلم بالعام على المسيح، يعني اصفعه بيده، اصفعه بيده وابصق عليه. ولا واحد رفض ان يضرب يصفع ابوه، كسروا له طخ سنانه، طارق كلها، دمروها تدميرا بسبب انه، وضربوا وجوههم في الحائط. هؤلاء ما كان، هؤلاء ظل التعذيب سنتين لاهل كمشيش، وظلوا في السجن الحربي هكذا حيث الويل، هذا التعذيب فقط، ولن يتغير الامر الا بعد ان السادات وصل للحكم وغير الأمور وخرج الناس. لكن في ذلك الوقت هذا التعذيب، ويقول أحدهم وكنت أمر عنده، كنت لما مريت عليهم كان محاميا، يقول وكنت أمر أن أرى الناس مكتفة في الحبال وبالحبال وهي تعرض على النيابة، يعني حتى بالعقل كيف تعرض الرجل بالحبل هكذا، واخرجوهم من بملابسهم الداخلية هكذا حفاة ويعرضون، وتأتي زوجة هذه شاهندة، هذه ولا هذه المجرمة، وكانت تدخل على المحقق، طب بأي صفة تدخل هكذا، ولا بد أن تنتقم من فلان، هتولي فلان، لماذا؟ لأن صديقة حسين ابن أخو جمال عبد الناصر، وصديقة عبد الحكيم عامر، هذه كانت عزبة يا جماعة، عزبة، عبد الناصر كان بيتعامل مع مصر كأنها عزبة، هذا الرجل الذي دمر البنية الأساسية العقدية عند المسلمين. لذلك هذا الجيش ماذا ورث؟ ورث هذا الظلم وهذا الجبروت، هذا ما حدث في كمشيش سنة 66 إلى سنة 68، تعذيب وحشي وإجرام ما بعده إجرام، يخلي الأب يصفع الابن، يصفع أباه، بل إنهم فعلوا أكثر من ذلك، كانوا يأتون بكلاب مدربة، والرجل شاهد في المحكمة وهذا ثبت عليهم في الأوراق، أنهم كانوا يأتون بكلاب مدربة لتمارس الجنس مع الرجال، ويأتون إلى النساء لكي واحد يهتك عرض المرأة أمامه، هذا كان في أيام عبد الناصر، هذا هو جيش مصر جماعة. الذي كان يفعل ذلك هو وزير الحربية شمس بدران، وكان بقيادة هذا المجرم الهالك أيضا عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر وحسين عبد الناصر، هؤلاء جمال عبد الناصر هذا ماذا فصل؟ مولود في حارة اليهود، هذا رجل مشكوك فيه، زوجته كاظم، هذه تحية كاظم، أصلها شيعي، يعني ايش العلاقة انه هو شيعي شيوعي رجل دموي، وعندما افتتح اول مسجد افتتحه في نيويورك القديمة، افتتحه في امريكا في ولاية اهل الولاد، كان تبع مرجعية شيعية، قال ايش العلاقة يا جماعة اللي بين عبد الناصر والشيعة، اذا متزوج امرأة ام اصلها شيعي، هو اصلا عيمين للشيوعية والحقد على الاسلام، هو ليس القضية قضية شيوعية ولا غير شيوعية، هو الرجل كان مستبدا ظالما لا يهم اي شيء، هو في الحكم، كان يتجسس على كل وزرائه ويتركهم وأطرق لهم العنان. واحد يقول لك لا كانوا يفعلون من ورائه، أنتم خائبون. هو كان يتركهم بمزاجه هو، المهم أنهم يتجسسون على بعض والتقارير تأتي له هو، بحيث في النهاية صفهم كلهم جميعا حتى صفه هذا صديقه ويعني صنوه، وهو عبد الحكيم عامر هو الذي قتله في النهاية وأمره بتجرع السم. إذن هؤلاء هذه العصابة المجرمة هي التي تحكم مصر الآن، هي نفس الجيش، نفس الجيش الذي عذب الناس، نفس الجيش الذي يتغنى به. الناس نسيت الجيش هذا بسبب حرب 73 سنة 66، الناس كلها كانت في السجون، وكانت في ذلك الوقت 65 قضية الشهيد نحسبه كذلك عبد السيد قطب وكل مجموعة الإخوان وغيرها والمحاكم التي كانت ينصبها، كان تعذيب وحشي، دمار، سلط كل هؤلاء الخونة على المسلمين من فنانين وغيرهم. ثم ابتلاه الله بهذه الهزيمة النكراء في 6 أيام، ليس في 6 أيام فقط بل في 6 ساعات، وأخذوا منه ما لا تحلم به إسرائيل كهذا الكيان، لما لم يحلموا به. كانت الهزيمة عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهذا جيش العار الذي عذب وقتل وشرد ودمر وحارب الإسلام ولم ينتصر في حياته، لم ينتصر هذا الجيش. أو قلنا لكم أقصى شيء عمله أيام السادات هو حرب أكتوبر ونزع، وحاول أن يدخل فيها النزعة الدينية والله أكبر والناس تقرأ القرآن، وطبعوا لهم رسائل معينة لتصحيح مفاهيم دينية وغير ذلك. عبد الناصر السادات كان يريد فقط تحريك الماء الراكد في المفاوضات، فخاض حربا من أجل هذا حتى يكون له شعبية، لأن عبد الناصر شعبيته كانت طاغية على الجهال، الشعب معظمه كان جاهلا، ولذلك فإنه اضطر أن يفعل ذلك وأفرج عن الإخوان وأطلق لهم العنان وأطلق للإسلاميين العنان في ذلك الوقت ضد الشيوعية حتى يكون له شعبية. وعمل الحرب بعد ذلك، ولكنها كانت حرب بالمزاج، انهزموا، انتصروا في أولها وانهزموا في نصها، وكانت هذه آخر الحروب. وقال عنها سادات سنة 79، قال سنة 81 قبل أن يقتل أيضا، قالها حرب أكتوبر هي آخر الحروب، أسقط الجهاد، لا يوجد جهاد أصلا في الشريعة. يعني أما عندما قال ذلك أن هو ده الخيار، وذلك ظهر جيل 77 و78 وجيل 79، كل هذا الجيل اللي منه هذا المجرم السفاح السيسي، هذا جيش كامب ديفيد، جيش الاستسلام، جيش الذل، جيش الخونة الذي يصدر اليوم، وأفضا من هؤلاء الذين يأكلون من أموال المسلمين إلى هذا الكيان الغاصب إسرائيل، أصدر لهم وفدا لتمشيط السياحة، يقول لهم يا إسرائيليين تعالوا عندنا علانية. من الذي فضحهم؟ القنوات الإسرائيلية هي التي فضحتهم ونشرت الوفد وأسمائهم، ودخلين عراء ودخل هذا، هؤلاء اسمهم من أسماء إسلامية، دخلوا ذهبوا إلى تل أبيب وذهبوا لمزار، تعالوا لماذا لا تزورونا يا إسرائيليون، لماذا نحن نرحب بكم يا ناس، أما حماس وأما فلسطينيون أما غزة أما هؤلاء وأهل سيناء، هؤلاء أعداؤنا، هؤلاء إرهابيون استعرضوا قوتهم على أهل رفح وعلى أهل غزة الصيادين. بحرية اللي قلت لكم، البحرية التي لم تنتصر في حياتها، لم نرى لها تاريخا تقضي وترد على أي فرقاطة أو أي بارجة أمريكية أو غير أمريكية أو حتى بارجة من بوركينا فاسو، أي شيء يفعلوه، ها؟ فقط يستعرضون قوتهم على الصيادين، ضربوا الصيادين اللي في غزة، ضربوا طعنوا 2 يعني أصابوهم في بإصابات معينة، و5 قبضوا عليهم وحكموا عليهم أمس بمحكمة عسكرية في الإسماعيلية، حكموا عليهم بسنة حبس لكل واحد، لكل صياد، لأنه ضعيف فلسطين. هل كان يقدر على ذلك لو كان هذا الصياد إسرائيليا أو أمريكيا؟ هل كان يستطيع هؤلاء أن يحكموا هؤلاء المستعرضون قوتهم على المسلمين فقط؟ ولكنهم نعاج وخنازير مع الأعداء، لكنهم يستأسدون بل بضاع ضارية، ها الذين يلغون في دماء المسلمين فقط أسود وأسد على شعوبهم وعلى المستضعفين من هؤلاء المسلمين، رغم أن المسلمين قوة يعني الشعب أكثر منهم، لكن الشعب غير مسلح. والله حذرنا من هؤلاء عندما قال: ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولكننا غفلنا فاستأسدوا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك ما يرجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قلنا إن المشكلة عند المسلمين هو تخليهم عن منهجهم الرباني، وأنهم يظنون أنهم بترويضهم للباطل، هم يظنون أنهم سيروضون الباطل ولن يفلحوا، بل إن الباطل أكلهم. وهذا ما يحدث وسيظل يحدث هذا، وهذا الذي حدث الآن في الناس للمشكلة، التظاهرات التي تخرج كل يوم الآن في مصر ويقولون سلمية وينادون. نعم هذا جيد، نحن نشجعه ولكسر حاجز الخوف، هذا شيء جيد، ولكن مؤقت إلى حين. هناك فرق بين سلمية واستسلام. سلمية هي خيار مؤقت إلى أن وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، يعني لا أنتظر أنا الآن أعد بعد 20 سنة أعد ما استطعت، لا تعد من الآن، لكن ليس معناها أنك تأجلها، يعني تعد من الآن، أعد لهم ما استطعت، أي شيء اسمه قوة. فإذا السلمية نظرا لحالة الضعف، نظرا لأنني لا أستطيع شحن الناس بسهولة، نعم واحدة واحدة نعمل بقى بعد ذلك مجموعات صغيرة وغير ذلك، والناس تخربش وتعض وتنهش في هذا الجسد الكبير حتى يترهل ويتشتت ويتدمر. أما الاستسلام فهو الموت، أنت بتستسلم لعدوك خلاص، يعني أنت تكون حسب إرادته، إما أن يسترقك وإما أن يميتك وإما أن يذل، يفعل بك الأفعيل. لكن السلمية أنا أكون أنا بأعترض سلميا حسب القوانين المثارة، أنا لست مسلحا حتى أخفف القبض عني، لكن عدوك لا يرقب فيك إلا ولا ذمة، ماذا عساك أن تفعل؟ يعني هو أنا أجلس على طول أنا كده سلمية سلمية سلمية، خيار استراتيجي يعني إلى أبد الأبدين؟ هذا ضد الشريعة، هذا ضد قانون الله سبحانه وتعالى في خلق، ضد الفطرة أنك تدافع عن نفسك وعن دينك وعن الشهادة في سبيل الله. ده فائدة هذه الصور، سورة البقرة، العمران، النساء، سورة محمد، الأنفال، براءة، ما فائدة الصور هذه؟ أجازة يعني نعطيها أجازة؟ صور لأداب القتال، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تبين: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه الآيات التي تحضنا على الجهاد في سبيل الله وأحاديث الرسول وفضل الشهيد وغير ذلك، إيش أجلس هكذا سلم؟ لا، هو إذا لما يعلم أنه إذا قتل مني 10 سيقتل منه 10، أو إذا قتل مني 1 سأقتل منه أيضا، حتى لو قتل مني مهما قتل لا أكون أنا المقتول دائما، لا بد أن أنكأ فيه بالجراح أيضا وأن أدخن فيه إذا إن استطعت. هذه هي مشكلة المسلمين، أننا نواجه استئصاليين، وللأسف عندما نتمكن لا نستأصلهم ونعطي لهم قيمة حتى بالشر، عاملون بالشر. أنا لو أقول لك هتستأصل يعني تعمل لهم مذابح، أنا بقول لك عاملون بالشرع الله، لا تمكنوهم، لا تجعلوهم سادة عليكم، ولا يكونوا في حكومات ولا يحكمونكم ولا يكونوا في إعلام ولا قضاء ولا غيره. تطهر إيش ولا إيش ولا إيش؟ البلد كلها محتاجة، هذه محتاجة غربلة وتدمير كامل لهذه المؤسسة المجرمة. كيف هتفعل إصلاح إيش هذا اللي ينفع مع هؤلاء؟ لابد بالغلبة والقوة. أنت عندك قوة، لابد أنك أنت اللي تفرض قانونك. أنت ضعيف، لا تلوم إلا نفسك، أعد له ما استطعت من قوة في هذه الحالة، حرض الناس على الأقل حتى لو بالكلام، الكلام مجرد الكلام. إذن هذا الذي حدث ويحدث، هذا المشهد الذي ترونه الآن، هو سيظل هكذا منهج هؤلاء الاستئصاليين. وانظروا إلى الاستخفاف الذين يتمنون أن أمريكا تتدخل والغرب يتدخل. منظمات حقوق الإنسان عندما نشرت آخر تقرير لها ماذا قالت؟ قالت إن الكنائس في مصر في خطر، يعني الكنائس في خطر. كم كنيسة التي حرقها السيسي وبلطجية السيسي في خطر، يعني تخيل. والمساجد المحترقة بأعلها، كم واحد، كم نصراني قتل في هذه الكنائس؟ كم واحد؟ أعطونا إحصائي. لا يوجد كنائس، ما لا يوجد، لا يوجد أحد. ألا كنائس كانت بتحرق فاضية هكذا؟ ألا والمسلمون رابع العدوى يحرق الناس، وتحرق يحرق المسجد بأكثر من 5 أو 6 أدوار أطباق، والمسجد الفتح يحرق أمامنا، وهناك في الحرب على مسجد القائد إبراهيم من قبل، وهذا مسجد المقطم من قبل، وهذه المساجد التي تنتهك وتؤمم وتجمد وتحرق ويقتل فيها المسلمون، بل إنهم يحرقون في نفس المسجد. ومنظمات عفو ومنظمات حقوق الإنسان لا تهتم إلا بالأقباط ومشكلة نصارى مصر. نصارى مصر هم لا يتحكمون في الآن. توادرس يحكم مصر يا جماعة، صدقوني توادرس وزي يحكم مصر. توادرس الآن يفرض هيمنته على ما يسمى لجنة 50 بيادة و50 حرامي، هذه التي يسمى لجنة شخص الدستور. كل شيء للشريعة يتم إلغاء الأمن من أجل مصلحة هذا توادرس والكنائس. لا أحد يستطيع أن يحاصر كنيسة. هذه الجيوش الجرارة التي هدمت ودمرت وحرقت هذا المسجد، بس مسجد في دلجة في المنيا، ترضية للنصارى. تخيل مجرم السيسي الطاغية وهو وجنده يتزلفون على النصارى بقتل المسلمين وحرق مساجد المسلمين. هذا وزير الدفاع الأمريكي هيجل هذا يتصل بهذا السفاح أو الأمس. انظروا صدقوني بيتكلموا في ماذا؟ هل بيتكلموا على اللي بيحدث في دلجة، بيحدث في كرداسة، وبيحدث في سيناء، يعني في قتل المسلمين؟ لا، بيقولوا يعني ما أخبار كنائس الأقباط؟ أرجو أن تؤمنوها جيدا وأن تراعوها وتصلحوها وتأمين كنائس الأقباط. هذا هو كلام وزير الدفاع. وزير الدفاع الأمريكي بيطمن فقط على الكنائس. هذا المجرم المشارك هو ورئيسه أوباما والسفيرة أم باترسون، هذه الذين أشرفوا على الانقلاب وهم الذين حرضوا، وما لولا أنهم أشرفوا عليه وحرضوا هؤلاء الانقلابين ما استطاع السيسي ولا غيره. هذا صعلوك، كيف سيستطيع أن يفعل ذلك؟ هم الذين قووهم وحرضوهم. طالما أن القتل في المسلمين ليس علينا في الأميين سبيل، خلاص مباح. بيتخيل بيطمن على الكنائس التي حرقها جند السيسي، والمساجد التي فيها المسلمون بجميع وسائل الإعلام شاهدت ذلك، ورغم ذلك لا يتكلمون، ولا حتى تقارير تتكلم عن هذا الموضوع، ولا هذه الأعداد الأرقام، كأنها ليست شيئا. لماذا؟ هذه وما تخفي صدورهم أكبر. لكننا نحن الذين لعل وعسى أوباما يحل لنا مشكلة مصر، يغير رأيه في الانقلاب، لعله وعسى يتصل يغير موضوع الكيماوي في سوريا ويشن الحرب على هذا السفاح. نريد نستسهل، ها واحد تعالوا قاتلوا عنا، يعني قاتلوا عنا وريحونا. نريد ان الموضوع استسهال من اوباما. يعني اوباما هو شريكه، اوباما هو الذي جعل لروسيا، واكررها وكررناها، هو الذي جعلها كانها دوله عظمى. هذا وهم القصه. هم لا يريدون اصلا، لا اسرائيل لا تريد، ونحن لا نريد ان نفهم الرساله. وصدقوني قد يكون خيرا والله لنا، لان اخشى ان موضوع سوريا هذا ينتهي بسرعه ويحدث نتكرر المآسي مرة أخرى، ويجيب لك مجموعة من العلمانيين وكتلة من المنافقين وكل الفسيفساء، وبعد ذلك مطردة وشيطنة لكل المجاهدين هناك. هذا ما نحاول سنركز عليه بعد ذلك. لكن الشاهد هنا، هذا هو الذي يحدث الآن في مصر. وزير دفاع يتصل يطمن على الأقباط، هذه الاتحاد الأوروبي لا أحد يحرك ساكنا، وهم يرون مدنا تستباح مدينة كاملة تحاصر، والناس الناس في الناس جماعة هناك في العريش وفي رفح والمناطق دي من الساعة 4 من الساعة 4 عصرا إلى اليوم الثاني الساعة 5 والسادسة صباحا يظلون في بيوتهم، يعني وإرهاب وتجفيف منابع واعتقال الشيوخ وإذلال الشيوخ شيوخ سينا، والناس الذين كانوا يقومون بالقضاء الشرعي وغيره كان الشيخ اسمه أسعد بيك وهكذا الذي قبضوا عليهم حملة منظمة لتجفيف منابع التدين في مصر، حملة منظمة لكل من هو له أثر. هل تسمعون أحدا من الشيوخ يتكلم في مصر الآن؟ أين الشيوخ الذين كانوا يصرخون في الدنيا؟ لا يوجد يا جماعة، الآن اختفوا جميعا، ما هو إما مختفي إما معتقل أو أنه خائف هارب أو أنه لا يستطيع أو غير ممكن، ما هو لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، ولا ذهب المسجد سيقبضون عليه. هؤلاء المخبرون، مشكلة المسلمين تاريخيا مع المخبرين، هؤلاء المخبرون من والسيسي هو اللي وصبح صدقي وهؤلاء الجنرالات هم الذين يروحوا يقتلوا بأنفسهم في كرداسة وغيرها من المدن التي موجودة في مصر وغيرها؟ هم لا، كبار القوات لا يفعلون ذلك. من الذي يرشد يعرف أن هذا بيت فلان وهذا بيت فلان؟ المخبر الذي يعيش معك، أنتم تعيشون مع مخبرين وتعلمونه. هؤلاء أعين أي طاغية، معظم الطواغيت هذه أعينهم، هذه البصاصون يلقبون قديما بالبصاصين بيبصوا على الناس، يعني هؤلاء الذين يراقبون الناس هم أخطر من أخطر الأعمدة التي يعتمد عليها الجيش أو الشرطة. يجب الانتباه لهؤلاء. أنا كيف أنك واحد عارف أنه مغبر وتركينه كده في حالة، اقبضوا عليه، اعملوا له يعني اطردوه من القرية، اعملوا له، انا لا اقول اقتلوه، يعني انا حتى واحد يتهمني ان انا بحرض، يعني كما اتهموني اول امس في قنوات الفضائية المجرمة اللي في الدريم وغيرها واخواتها، عملوا حملة فجأة مركز المقريزي ينشر قائمة، هو هذه قائمة القبض عليهم، هي قائمة المطلوبين، عارفوا اتذكرون هو ورق الكوتشينة هذا اللي كان ايامه عاملين الشباب نظام مطلوب هذا wanted، عبد الفتاح السيسي على رأسهم، طوادرس الطيب الخبيث هذا شيخ الأزهر، برهامي بكار بخيون، هؤلاء الفنانين والقضاء يعني حوالي، هو المفروض القائمة طويلة جدا لكن اختصروها في 37 يعني مؤقتة، هذه كانت في 2011 على فكرة، ولكن زدنا فيها السيسي وبعض هؤلاء، هذه موجود فيها ايش بخده، هؤلاء مطلوبون للمحاكمة الشرعية ولا تسقط جريمتهم بالتقادم، لا تسقط جريمتهم بالتقادم، يعني مهما عاش سيكون مطلوبا. رأيتم يهود كيف كانوا يفعلون؟ أي واحد كان متهم في ما يسمى النازية والمحرقة والموضوع هذه ما تركوه حتى لو عنده 80 سنة، رجل أخذوه من الأرجنتين ولا أخذوه من البرازيل وأخذوه من لا بد من توثيق إجرام هؤلاء الذين يحاربون الإسلام بصفة خاصة، والآن نجدهم يا حبذا تكون قوائم سوداء لهؤلاء جميعا. وقلت لهم هذه ليست قائمة اغتيالات، ثم يقولون معناها أن هذه قائمة ويحرض الرجل على أنا هؤلاء الأغلال، أنا قلت هذا، أنا لا نحرض على اغتيالات وليست قائمة للقتل، هذه قائمة للتوثيق، نريد أن نقبض عليهم إن شاء الله ويحاكم هؤلاء محاكمة شرعية ليعلم الناس ولا ننسى جريمتهم في تاريخ الأمة، لا بد من توريثها حتى ولو لم يتمكن جيلنا منهم، فلا بد من أن يأتي جيل ليحاسبهم مرة أخرى، لا ننسى جريمتهم، هذا من باب التوثيق، ولكنها إعلام مجرم ماجن فاجر سافر محارب، هذا ماذا عساك أن تفعل معه؟ هذه الجرائم المتكررة بسبب أننا بنحسن الظن مع الاستئصاليين. ولذلك أنا قبل أن أنتهي، لأن الحديث كثير وطويل ولا أريد أن أطيل عليكم، موضوع سوريا، ها الإخوة المجاهدون أو السائرون أو المعترضون أو المعارضون، فليتقوا الله في أنفسهم وفي هذا البلد، الآن الشيطان يفرخ بينهم ويحدث فتنة، فليعلموا أن هذه القذيفة التي تنزل لن تفرق بينك وبين أخيك المجاهد، أنا أخص بصفة خاصة الحركات الإسلامية الجهادية التي تقاتل في سبيل الله حتى يكون الدين كله لله، أنا أخص هؤلاء بصفة خاصة، ولا تنشغلوا مع الآخرين. ولماذا تفرق نفسك وتدخل في حروب يعني فرعية وستأتي القذيفة لن تفرق بينك وبين الذي تحاربه؟ والمستفيد هو هذا النظام وشبيحته ومجرموه، والمستفيد أمريكا والغرب جميعا من تناحركم. هذه الشائعات والدعاية مهما كانت قليلة مهما تعللتم فإنهم يضخمونها ويكبرونها. فخذوا حذركم، لا تكرروا سيناريو ما حدث في أفغانستان قديما. كانت كل استخبارات العالم ترتع في بشار، ويتجسسون على المجاهدين ويتجسسون على كل الناس، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى سلب النعمة من الناس من المجاهدين لأنهم لم يحافظوا عليها، وخاصة العرب، وبعد تشاكلوا مع أنفسهم، وبعض الناس الضعاف والسعود أدخلوا بعض هؤلاء الملتحين وغيرهم الذين أفسدوا أيضا في بالمال، هذا هم أفسدوا المجاهدين الكبار اللي هم اللي رباني وحكمتيار وهؤلاء وخلوهم يتنحروا فينا، فما بالك بالآخرين. وتم تشتيت بعد أن وضعت الحرب وزارة، بعد أن انسحب الروس، بعد أن انسحب الاتحاد السوفيتي، الناس كانت لا تظن أو كانوا يظنون أن الحرب ستطول، ولكن المفاجأة أن الروس انسحبوا بعد 10 سنوات اللي الاتحاد السوفيتي. فماذا؟ على طول الغرب انتبه لهؤلاء المجاهدين، لا بد من تشتيتهم وتدميرهم وتفكيك هؤلاء. وفعلا هذا ما حدث، تشتتوا في بقاع الأرض وضربتهم الدنيا، رمتهم بقوس واحدة. وهذا حدث في البوسنة لما ليس في البوسنة، في السودان لما ذهبوا في السودان شتتوهم، في اليمن شتتوهم، ولما ذهبوا إلى البوسنة والهرسك شتتوهم وتآمروا فدية عليهم جميعا. ألا هو احنا حق لتجارب يا جماعة؟ وكل ما ننزل مكان أو الشباب ينزلون مكانا ليقاتلوا عن يدافعوا عن الإسلام وعن أعراض المسلمين وأراضي المسلمين، يحدث هذا تحت إسلام هذه الفتنة؟ وخاصة لاحظوا العدو متربص بكم، ولكن أنت الذي تعطيه المسوغ والتكأ ليشتتك ويدمرك عندما تختلف أنت وأخوك في مسائل فرعية، ولا يعني لا تحاول أن تؤخر حتى هذا الصراع أو هذا الشيء الفرعي وهذه الأحقاد التي تكون بين في أحيانا في الحياة اليومية. الجهاد مر، كتب عليكم القتال وهو كره لك، في كره مر، تعب شقاء ليس بالسهولة، ها، ولكن يحتاج إلى صبر وجلد، لكن العدو يتربص بنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن إخواننا هناك في سوريا أن يحافظوا على أنفسهم وأن يدعوها فإنها منتنة، ويدعوا هذه الدعوات والفتن وليتوحدوا، لأن أنا أخشى أن لو ضربت، حتى لو ضربت أمريكا لن تفرق، وستضرب الجميع وستضرب بخاصة هذه مراكز المجاهدين، وهي تعلم أن المجاهدين ربما غيروا أماكنهم الآن، وهي تتجسس عليهم، وتركيا الآن عبارة عن بشاور قديما، كل وكالات استخبارات في العالم موجودة، واستخبارات السعود أشنع وأشد، وعندهم كتيبة الآن ممولة بأسلحة حديثة لا يستخدمونها، ينتظرون اليوم الذين يضربون فيه المجاهدين باتفاق مع أمريكا. وحتى جد هناك ملتحون ما شاء الله ويتكلمون قال الله وقال الرسول، هؤلاء الممولون من آل سعود ومن بعض السلفية في بعض الدول العربية أيضا، هؤلاء الاحتياط الذين سيحاربون بهم هذه الحركات الجهادية الإسلامية المتمردة على كل هذه الأنظمة. هذه المصيبة، هذا هو للأسف الشديد. فيجب أن نأخذ حذرنا مما يحدث، وان يعني ان نكون نلين الجانب، يعني يكون في رحمه بيننا، يكون حتى في تراحم، في اسلوب لينوا بايدي اخوانكم، وما ينبغي على المجاهد ان يغلظ على اخيه بهذه الطريقه. حاولوا ان تستوعبوا الناس ان شاء الله، انا لا أنا بتكلم عامه ولا اخص حديثي حتى لا يؤوله متاول باي شيء، انا هذه نصيحه عامه للمجاهدين، ولي فيها حديث طويل بعدين ان شاء الله، لكن ليس الان، انا نتكلم كلاما عاما. المهم أن نعي هذا القرآن العظيم عندما يقول الله سبحانه وتعالى على في القرآن عندما يقول وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ماذا حدث؟ لأن الرسل استمسكت بربها فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فليستبشر هؤلاء المستضعفون الموحدون المستمسكون بدينهم المستعصمون بهذا القرآن العظيم أن الأرض يورثها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. سيورثنا الله سبحانه وتعالى هذه الأرض. فأوحى ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء غليظ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت يأتيه السيسي يزيد السيسي وكل هؤلاء الزبانية هؤلاء الجلاوزة وهؤلاء المجرمون وأكابر المجرمون يأتيه الموت وما هو بميت وما هو بميت ولكن من ورائه عذاب غليظ. ده هذا في الأول فقط المقبلات الأولى إنه يموت ولا يموت هكذا عذابه عند الله سبحانه وتعالى ومن ورائه من أمامه ومن خلفه عذاب غليظ. إن شاء الله هذا سيحدث لهم ولكن الصبر لا بد من الصبر وأن نتخذ هذا الطريق الذي رسمه الله لنا في جهاد هؤلاء الكافرين الظالمين. أما أن نعتقد أن السلمية خيار أبدي أو أنه خيار وحيد فهذه هي المهلكة فخذوا حذركم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك ابن أمائك نوصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدو فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا ذكرنا منه ونسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إنا نرفع كف الذراع اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم انتقم ممن ظلمنا يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم عليك بعبد الفتاح السيسي وقيادات الجيش المصري. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يا رب العالمين يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك يا رب يا جبار يا منتقم. أرنا عجائب قدرتك في أمريكا ومن حالف أمريكا ومن عاون أمريكا ومن رضي بأمريكا. اللهم عليك ببشار الأسد وبطغمته وبفرقته وطائفته. اللهم مزق ملقهم يا رب العالمين وشرد به من خلفه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اطمس على قلوبهم وأموالهم واجدد عليها يا رب العالمين واجعلهم مغانم للمسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين واربط على قلوبهم وثبتهم يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم امين. واقم الصلاه. الله اكبر الله.